السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا هو المجلس العاشر من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثالثة، سنة 43 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال الكلام موصولا حول مدارسة تفسير سورة التوبة. وكنا قد توقفنا عند الآية 64 من هذه السورة، حيث يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لا زال السياق موصولا حول ذكر المنافقين في هذه السورة، سورة التوبة، والتي كانت تسمى أيضا بسورة الفاضحة والمقشقشة والمبعثرة والبحوث، لأنها كشفت عن أحوال المنافقين. وقد وقع الابتلاء في غزوة تبوك، حيث استقبل النبي صلى الله عليه وسلم عدوا شديدا بأسه، كثيرا عدده، بعيدا شقته، فنجم النفاق يومئذ وبرز، وبعض الناس يعني وقعت منهم المعصية من غير نفاق كما سيأتي. فتقدمت آيات كثيرة تتكلم عن المنافقين، وهنا يقول الله عز وجل: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، يعني أن المنافقين يخشون أن تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة، وأن ينزل عليه قرآن يبين ويفضح أحوالهم، مثل هذه السورة، سورة التوبة، التي فضحت أحوالهم. وهذا إما أن يكون بمعنى أنهم يؤمنون بأن القرآن ينزل ولكنهم يعاندون، فيعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبأ بأخبار الغيب من الله عز وجل، وينزل عليه القرآن بما غاب عنه، ومع ذلك يعاندون. وإما أن يكون هذا باعتبار الواقع في نفس الأمر، وإن كانوا هم لا يعتقدون أنه منزل من عند الله، وإنما الذي يهمهم أنهم يخشون انكشاف أحوالهم عند المؤمنين. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، هذا أمر للتهديد، مثل اعبدوا ما شئتم وما إلى ذلك، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الأوامر ليس المراد بها إباحة هذا المأمور به، وإنما المقصود بها التهديد والوعيد، يعني استهزئوا سوف تعلمون ما يحصل لكم. ولهذا قال له، قال إن الله مخرج ما تحذرون، يعني إن الله فاضحكم ومخرج ما كنتم تتجنبون إظهاره، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذه الآية التي بعدها قيل إنها نزلت في شأن بعض المنافقين، ومن مشهور ذلك أن بعض المنافقين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتحدثون فيما بينهم، فيلمزون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. قراء معناها مثلا العباد والمتدينين، مثلا يقول: ما رأينا مثلهم، أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، يعني يتهمونهم بأنهم جبناء، وأنهم مثلا يأكلون يكثرون من الطعام، وأنهم يكذبون. وكان معهم رجل مؤمن فتبرأ من قولهم هذا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فوجد الوحي قد سبقه. وجاء بعد ذلك بعض هؤلاء يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هنا ما أمره ربه جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، نحن ما أردنا انتقاصك، انتقاص الانتقاص يعني، وإنما هو حديث الركب نقصر به عنا عناء الطريق، يعني قالوا: نحن فقط كنا نمزح ونريد أن نخفف على أنفسنا مشقة المشي. فأمر الله عز وجل نبيه أن يجيبهم بقوله: قل أبي الله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون، يعني أن هذه الأشياء هي أعظم شيء عند المؤمن ولا يمكن أن يمزح أو يستهزئ بها. وهذا فيه أن الاستهزاء ولو لم يرد صاحبه حقيقة الكلام وإنما أراد المزح فقط فإن أمره عظيم قد يقع الإنسان به في الكفر. وهذا فيه تحذير مما يسمونه بالنكات الدينية أو نحو ذلك، يمزحون يقولون مثلا الله قال لي شخص يوم القيامة كذا ثم يضحكون، هذا لا ينبغي، هذا خطير جدا، هذا خطير جدا. ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل. فكيف إذا كان بأمر الدين وكذا وفيه أحيانا ما لا يليق بالله أو بالرسول أو بيوم القيامة أو في أمور الدين أو بالقرآن؟ هذا أمر خطير لابد أن يجتنب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لن نقبل عذركم قد كفرتم بعد إيمانكم. قيل إنهم كانوا بعضهم كان مثلا مؤمنا قبل ذلك وكفروا بهذا، وقيل إنهم كانوا منافقين أصلا، وإنما المقصود بعد إيمانكم أي بعد إيمانكم بألسنتكم وظواهركم، يعني ظهر كفركم بعد أن كان باطنا. وعلى كل فهو كان كما جاء في الخبر متمسكا بناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إنما كنا نأخذ ونلعب، إنما هو يعني حديث الركب نقصر بعنا عن الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يزيده على هذا، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون إلى آخره. ثم فتح باب التوبة مع ذلك لمن أراد أن يتوب منهم، إن نعفو وفي القراءة الأخرى أن يعفى عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يعني إن عفى الله عز وجل عن بعضكم ممن صدق التوبة فإنه لا محالة معذب بقيتكم بأنهم كانوا مجرمين الإجرام الأكبر، وهو الكفر والنفاق الأكبر المخلد في نار جهنم والعياذ بالله. وقد ذكروا أن منهم رجلا يقال له مخشي بن حمير، وقد اختلف في اسمه، هذا قيل مخاشن وقيل كذا، المهم اختلف في اسمه. هذا الرجل قيل إنه تاب وحسنت توبته حتى إنه دعا الله عز وجل يوم اليمامة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتل جيش المسلمين جيش أبي بكر الصديق خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، قاتل جيش مسيلمة الكذاب في معركة عظيمة يقال لها معركة اليمامة، دعا الله عز وجل أن يستشهد ولا يعرف أحد بمكانه، وهذا كأنه يدل على إخلاصه، وقد استجاب الله له فقتل رضي الله عنه ولم يعرف مكانه أين ذهب وأين قتل وأين دفن. فيقولون هذا ممن صدقت توبته، ويرجى أنه هو الذي قيل فيه إن نعفو عن طائفة منكم أي نعفو عن فرقة منكم وجماعة نعذب طائفة جماعة أخرى بأنهم كانوا مجرمين. قال أصحاب التفسير يخاف المنافقون أن ينزل الله على رسوله سورة تطلع المؤمنين على ما يضمرونه هم من الكفر. قل أيها الرسول استمروا أيها المنافقون على سخريتكم وطعنكم في الدين، فالله مخرج ما تخافون بإنزال سورة أو بإخبار الرسول بذلك، يعني بوحي آخر من غير القرآن. ولئن سألت أيها الرسول المنافقين عما قالوا من الطعن وسب المؤمنين بعد إخبار الله لك به ليقولن كنا في حديث نمزح فيه ولم نكن جادين. قل أيها الرسول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا بهذه الأعذار الكاذبة، فقد أظهرتم الكفر باستهزائكم بعد أن كنتم تضمرونه إن تجاوز عن فريق منكم لتركه النفاق وتوبته منه وإخلاصه لله مثل مخشي هذا فيما ذكروا، نعذب فريقا منكم لإصرارهم على النفاق وعدم توبتهم منه. ثم بيّن الله عز وجل أن المنافقين دأبهم واحد ودينهم واحد وهم متآزرون على باطلهم، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني بعضهم يشبه بعضا في طريقتهم من الاعتماد على الكذب، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا تحدثوا كذبوا، وإذا تؤمنوا خانوا، يظهرون خلاف ما يبطنون، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يأمرون بمنكرات الأمور كأن يأمروا مثلا بالتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأمرون بالأمور الباطلة المنكرة لأنهم لا يؤمنون بالله ولا برسوله فيرون الباطل حقا والحق باطلا فيفسدون في الأرض ويحسبون أنهم مصلحون، وينهون عن المعروف إذا رأوا شخصا مثلا يصلي يقول إن إيش فائدة هذا تضيعون الأوقات، وهكذا المنافقون في كل زمان ومكان إلى يومنا هذا، إذا رأوا الخير، إذا رأوا الإيمان، إذا رأوا العبادة، إذا رأوا الطاعة استاءوا امتعضوا لنفاق قلوبهم، لأن قلوبهم كافرة بلا، لا يحبون أن يروا الطاعة ولا أن يروا الإيمان ولا أن يروا الخير ولا أن يروا الحشمة، لا يريدون الفجور، يريدون الكفر، يريدون يعني الفسق، يريدون الشرك، يريدون أي يعني كل ما يضاد حكم الله ورسولهم يفرحون به، ويسوءهم ما يحب الله ورسوله والعياذ بالله، ويقبضون أيديهم يعني لا ينفقون في سبيل الله مثلا ولا كذا، لأنهم لا يؤمنون بأن هذا الدين حق، ولكنهم لا يستطيعون أن يظهروا ذلك لنفاقهم وعجزهم وخوفهم. نسوا الله فنسيهم، يعني نسوا الله ونسوا أمره وأهملوا ما جاءت به الرسل، فتركهم الله ونسيهم من كل خير. وقد سبق معنا قبل ذلك أن هذا النسيان، النسيان نوعان، النسيان الذي هو بمعنى الذهول فهذا لا يوصف به الله عز وجل، قال تعالى وما كان ربك نسيا، وقال تعالى لا يضل ربي، حكاية عن موسى عليه السلام لا يضل ربي ولا ينسى، فهذا النسيان الله عز وجل منزه عنه، فالله عز وجل لا يغيب عنه شيء. وأما النسيان بمعنى الترك والذي يكون عقوبة على من نسي أمر الله عز وجل وأهمله فإنه موجود وثابت، نسوا الله فنسيهم كما سبق أيضا في سورة الأعراف. إن المنافقين، ولذلك قال قتادة نسيهم من كل خير ولم ينسهم من الشر، إن المنافقين هم الفاسقون، يعني هذه جملة مؤكدة بجملة مؤكدات إن وضمير الفصل وال، يعني المنافقون هم من أفسق الفاسقين، بل يكادون يكونون أفسق الفاسقين، لأنهم أعظم الناس خروجا عن طاعة الله وأعظم الناس فسادا، هم العدو فاحذرهم، لأن الكافر إن كان كافرا ظاهرا وباطنا إلا أنه يتقى شره لأنه واضح، وأما المنافقون فإنهم يحاولون الإفساد من داخل المجتمع الإسلامي لأنهم يظهرون الإسلام. ثم بين الله عقوبتهم في الآخرة، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها يحسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، هذه سلسلة من العقوبات التي حكم الله بها على المنافقين. وعد الله يعني أوعدهم هذا العذاب الأليم، المنافقين والمنافقات رجالا ونساء، والكفار أيضا رجالا ونساء، نار جهنم، نار جهنم المحرقة العظيمة خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا، هي حسبهم أي هي كافيتهم عذابا وبؤسا وشقاء، ولعنهم الله أي طردهم وأبعدهم عن رحمته، لا نصيب لهم فيها لأنهم كفار باطنا، والكفار الآخرون كافرون ظاهرا وباطنا. فالمنافقون وإن كانوا في الدنيا يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام، أما في الآخرة فإنهم يعاملون معاملة الكفار، لأن الآخرة مبنية على البواطن والظواهر تبع لها. ولهم عذاب مقيم يعني خالد أبدا لا يزول ولا يحول ولا ينتقلونهم عنه ولا ينتقلوا عنهم، بل هم في الدرك الأسفل من النار، قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال العلماء لما كان المنافقون في الدنيا استفادوا بإظهار الإسلام ولم يعاقبوا كانت عقوبتهم في الآخرة أشد من الكفار، أن الكفار يعني عوملوا في الدنيا على أنهم كفار، أما هؤلاء أظهروا الإسلام فاستفادوا من ذلك، عصموا به دماءهم وأموالهم وما إلى ذلك، فعوقبوا أشد العقوبة يوم القيامة أشد من عقوبة الكفار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أن النار دركات إلى أسفل والجنة درجات إلى أعلى، صلى الله أن يجعلنا وإياكم أهل الجنة ونعيدنا وإياكم من النار. قال أصحاب التفسير المنافقون رجالا ونساء متفقون في أحوال النفاق وهم على النقيض من المؤمنين، فهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويبخلون بأموالهم فلا ينفقونها في سبيل الله لأنهم لا يرجون ثوابا ولا خلفا من الله عز وجل، تركوا الله أن يطيعوه فتركهم الله من توفيق، هذا معنى نسوا الله فنسيهم عندهم. إن المنافقين هم الخارجون عن طاعة الله وطريق الحق إلى معصيته وطريق الضلال، وعد الله المنافقين والكفار الذين لم يتوبوا أن يدخلهم نار جهنم ماكثين فيها أبدا، هي كافيتهم عقابا، هذا معنى هي حسبهم، وطردهم الله من رحمته ولهم عذاب مستمر، هذا معنى لعنهم الله ولهم عذاب مقيم. من فوائد الآيات قبائح المنافقين كثيرة، ومنها الإقدام على الأيمان الكاذبة ومعاداة الله ورسوله والاستهزاء بالقرآن والنبي والمؤمنين والتخوف من نزول سورة في القرآن تفضح شأنهم واعتذارهم بأنهم هازلون لاعبون، وهو إقرار بالذنب بل هو عذر أقبح من الذنب. لا يقبل الهزل في أحكام الدين في الدين وأحكامه، ويعد الخوض بالباطل في كتاب الله ورسله وصفاته كفرا. ولهذا قلنا على الإنسان أن يتحرز أشد التحرز من أن يمزح في أمور الدين. يمزح في أمور الدنيا ولا تقل إلا حقا، وأما في أمر الدين فلا تمزح. النفاق مرض عضال متأصل في البشر، وأصحاب ذلك المرض متشابهون في كل عصر وزمان في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وقبض أيديهم وإمساكهم عن الإنفاق في سبيل الله للجهاد فيما يجب عليهم من حق. الجزاء من جنس العمل، فالذي يترك أوامر الله ويأتي نواهيه يتركه من رحمته، ما جاء في الحديث في الآية الأخرى، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فنسيهم فأنساهم أنفسهم. طيب، قال سبحانه وتعالى مواصلا في الكلام عن المنافقين: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. أنتم مثل الذين قبلكم من كفار الأمم، بل كانوا هم أشد منكم قوة، زائدين في القوة والمنعة والقدرة، وكانوا أكثر منكم أموالا وأغنى، وكانوا أكثر منكم نسلا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. الخلاق هو النصيب والحظ، يعني استمتعوا بحظهم من الدنيا، فاستمتعتم أنتم أيضا بحظكم من الدنيا كما استمتعوا هم بحظهم من الدنيا الذي ليس لكم غيره، لأنه ليس لكم في الآخرة إلا النار. وخضتم كالذي خاضوا، يعني وخضتم في الباطل وفي الأقوال الباطلة كما خاضهم في الأقوال الباطلة والشبهات الباطلة. قال العلماء كثيرا ما يجمع بين الخوض واللعب، فالخوض في الشبهات والاستمتاع واللعب وكذا في الشهوات، معناه أنكم استمتعتم بالشهوات الباطلة يعني وحظكم من الدنيا، وأيضا خضتم في أقوال باطلة حاولتم أن تشوهوا بها دين الإسلام وأن تشبهوا بها على أهل الحق، هذا فعلكم في الدنيا. فما هو النتيجة، ما هي النتيجة وما هو الجزاء؟ أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، يعني أعمالهم كلها باطلة في الدنيا وفي الآخرة لا ينتفعون بها، وأولئك هم الخاسرون، يعني لا الذين لا خسران أعظم من خسرانهم، لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم وهم في الدرك الأسفل من النار. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات. يعني هل اعتبروا بأخبار من قبلهم؟ جاءتهم الأنباء والأخبار ذوات الشأن، النبأ هو الخبر ذو الشأن الذي عن الأمم السابقة من قوم نوح مع رسولهم نوح، وعاد مع رسولهم هود، وثمود مع رسولهم صالح، وقوم إبراهيم مع إبراهيم، وأصحاب مدين مع شعيب، والمؤتفكات، والمؤتفكات هي المنقلبات، والأفك هو الصرف والقلب، ومنه حديث الإفك لأنه قلب للحديث عن واقعه. فالمؤتفكات معناها المنقلبات، أي القرى المؤتفكة أي المنقلبة، وهي قرى قوم لوط، لأن الله عز وجل جعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود، فتسمى بالمؤتفكات لأنها قلبت رأسا على عقب، وقد ذكرت بهذا الاسم في عدة مواضع لقوله تعالى في سورة النجم: والمؤتفكة أهوى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة في سورة الحاق. فالمؤتفكات هي قرى قوم لوط، كيف كذبت لوطا فأهلكهم الله عز وجل. أتتهم رسلهم، أي كل قوم من هؤلاء أتاهم رسولهم بالبينات الدالة على صدقه من عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كفروا، فما كانت نتيجتهم؟ فما كان الله ليظلمهم، الله عز وجل لم يظلمهم بشيء، وإنما هم الذين كانوا أنفسهم يظلمون، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالكفر والشرك، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فبالتالي كان عليهم أن ينزجروا ويعتبروا بهؤلاء، فلا يكفروا برسول محمد صلى الله عليه وسلم كما كفر هؤلاء فعاقبهم الله. قال أصحاب التفسير: أنتم يا معشر المنافقين في الكفر والاستهزاء مثل الأمم المكذبة من قبلكم، كانوا أعظم قوة منكم وأكثر أموالا وأولادا فتمتعوا بنصيبهم، هذا معنى بخلاقهم، المكتوب لهم من ملذات الدنيا وشهواتها، فتمتعتم أنتم أيها المنافقون بنصيبكم المقدر لكم من ذلك مثل تمتع الأمم المكذبة السابقة بنصيبهم، وخضتم في التكذيب بالحق والطعن في الرسول مثل خوضهم في التكذيب به والطعن على رسلهم، أولئك المتصفون بتلك الصفات الذميمة هم الذين بطلت أعمالهم بفسادها عند الله بالكفر، وهم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك. ألم يأتي هؤلاء المنافقين خبر، هذا معنى نبأ لكنه خبر يعني ذو شأن ليس أي خبر، ما فعلته الأمم المكذبة وما فعل بها من عقاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، هذا عاد وثمود، وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وقرى قوم لوط، هذا تفسير المؤتفكات، جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحة والحجج الجلية، هذا معنى بالبينات يعني بالواضحات، الشيء البين والواضح، فما كان الله ليظلمهم فقد أنذرتهم رسلهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بما كانوا عليه من الكفر بالله وتكذيب رسله. وهذا إنذار لهؤلاء المنافقين لأنهم كفار في الباطن، أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء، لا سيما الخلود في نار جهنم والعياذ بالله، وأن مجهوداتهم في مناوأة الرسل ذهبت هباء منثورا، ونصر الله رسله وأنبياءه، فمن باب أحرى أن ينصر رسوله الأكرم محمدا صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وبضدها تتبين الأشياء، فيزيد قبح القبيح، يزيد القبح القبيح قبحا أن يقارن بالكريم، ويزيد الكريم بهاء وجمالا ونضرة أن يقابل بالقبيح. فلما ذكر الله أحوال المنافقين قارنهم بالعباد الصالحين القانتين رجالا ونساء، كما ذكر المنافقين رجالا ونساء ذكر هنا المؤمنين رجالا ونساء، هذا يدل على مكانة المرأة المؤمنة عند الله عز وجل، وهي أصلا داخل يعني، حتى لو قال والمؤمنون معناها رجالا ونساء، لكن نص على المؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الله أكبر، لأن أخوتهم مبنية على المحبة في الله وعلى الولاء في الله، يأمرون بالمعروف، أصحاب مبدأ، يستقيمون في أنفسهم ويسعون في صلاح غيرهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذا رأوا يعني شيئا أحدا يقصر في معروف أمروه به، وإذا رأوا أحدا يرتكب منكرا نهوه عنه، وفي أنفسهم أيضا أهل استقامة، محسنون في عبادة الخالق، محسنون إلى الخلق، ويقيمون الصلاة، هذا ذروة الإحسان في عبادة الخالق إقامة الصلاة، أنها العمل الأعظم في عبادة الله، ويؤتون الزكاة، وهذا رأس الإحسان إلى المخلوقين لأنها الفريضة والركن الثالث في الإسلام، ويطيعون الله ورسوله، وهذا من بعد يشمل الدين كله فرضا ونفلا، يطيعون الله ورسوله، مستقيمون على أمر الله، لله درهم، بشرهم الله عز وجل، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، أولئك سيرحمهم الله، يعني وعد من الله سبحانه وتعالى أنه سيعمهم برحمته، ورفع شأنهم بالإشارة إلى البعيد، قال أولئك أصحاب المنزل العالية سيرحمهم الله برحمته الواسعة، إن الله عزيز حكيم، فبعزته وبحكمته فاوت بين الناس، فمنهم المؤمنون الصادقون، ومنهم وهؤلاء أصحاب الجنة، ومنهم المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار. ثم بين عظيم منزلة هؤلاء المؤمنين والمؤمنات في الآخرة، كما بين هناك، انظر، قابل قوله وعد الله المنافقين والمنافقات بقوله هنا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وعد الله ووعده الصدق وقيله الحق المؤمنين والمؤمنات الصادقين الخلص جنات أي بساتين عنده سبحانه وتعالى تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وقصورها وعواليها أنهار اللبن والماء والعسل والخمر وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله، وهم مع ذلك خالدون وماكثون فيها أبدا ما هم منها بمخرجين، لا يخشون إخراجا منها ولا هم يبغون عنها حولا لجمالها لأن فيها غاية المنى، ومساكن طيبة في جنات عدن ولهم فيها مساكن طيبة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن خيمة المؤمن لؤلؤة درة أو لؤلؤة مجوفة عرضها 60 أو ارتفاعها 60 ميلا في السماء، هذه خيمة عشان تعرف الفرق بين الجنة والدنيا، أنه لا مقارنة ولا نسبة بينهما. الخيمة في الدنيا يعني عبارة عن جلد حيوان مثلا أو شيء، هنا لؤلؤة ارتفاعها 60 ميلا في السماء، له أهلون لا يرى بعضهم بعضا من بعد ما بينهم، مبنية بلبن الذهب والفضة، الطوب الذي يبنى به القصور لبنة من ذهب، ذهب الجنة ليس ذهب الدنيا، وفضة الجنة ليست فضة الدنيا. في جنات هذه المساكن الطيبة، في جنات عدن، يعني في بساتين إقامة، عدن معناه إقامة، عدن بالمكان يعدن أي أقام يقيم، ومنه المعدن يعني الذي هو يعني المكان في الأرض يكون فيه المعادن وما إلى ذلك، لأنها موجودة هناك مركوزة فيها، معناه أنهم في جنات إقامة دائمة لا يخرجون منها. ومع ذلك كله يبشرون بأعظم من جميع نعيم النعيم الحس الذي يتمتعون به، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ورضوان من الله أكبر. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: ألا أعطيكم أعظم من ذلك؟ قالوا: وماذا تعطينا فوق هذا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم كذا؟ ألم كذا؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا قال أهل العلم أعظم من كل النعيم الذي ذكر من القصور ومن الحور ومن الطعام ومن الشراب، فرضوان الله عز وجل. ولهذا انظر إلى بلاغة القرآن، ما قال والرضوان، لا قال ورضوان تنكير، يعني قال علماء أي وقليل من رضوان الله أكبر من جميع ذلك. الله أكبر. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم وأرضيتهم يا رب العالمين، ذلك هو الفوز العظيم الذي لا أعظم منه ولا أكبر ولا أجل، فازوا بغاية المنى والمطلوب، لأنهم صبروا في الدنيا، صبروا على فعل الواجبات، صبروا على ترك المحرمات، صبروا على أذى الناس وعلى مخالفتهم، ولهذا أثابهم الله عز وجل هذا الثواب العظيم. لذلك يقولون لهم: بما صبرتم، كما في سورة الرعد. فالجنة تحتاج إلى صبر، لا تعبأ بالناس ولا تلتفت إليهم، هذا الثواب العظيم لا يخاطر من أجل يعني به بشيء من أجل شيء من الدنيا ولعاعات الدنيا الزائلة التي لا تسوى. قال أصحاب التفسير: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أنصار بعض وأعوانهم لجمع الإيمان بينهم، يأمرون بالمعروف وهو كل محبوب لله تعالى من وجوه طاعته كالتوحيد والصلاة، وينهون عن المنكر وهو كل ما أبغضه الله تعالى من المعاصي كالكفر والربا، ويؤدون الصلاة كاملة على أكمل وجه، ويطيعون الله، ما أدري لماذا ما ذكروا الزكاة كأنها سقطت، ويعطون الزكاة يعني، ويطيعون الله ويطيعون رسوله، أولئك المتصفون بهذه الصفات الحميدة، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله عزيز لا يغالب أحد، حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، وعد الله المؤمنين بالله والمؤمنات به أن يدخلهم يوم القيامة جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها دائما لا يموتون فيها ولا ينقطع نعيمهم، ووعدهم أن يدخلهم مساكن حسنة في جنات إقامة ورضوان يحله الله عليهم أكبر من ذلك. نعم، وفي جنات إقامة، هذا تفسير عد، ورضوان يحله الله عليهم أكبر من ذلك كله، ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز، أي لا يقاربه فوز، فضلا عن أن يصل إليه ويساويه. من فوائد الآيات: سبب العذاب للكفار والمنافقين واحد في كل العصور، وهو إيثار الدنيا على الآخرة والاستمتاع بها وتكذيب الأنبياء والمكر والخديعة والغدر بهم، بمعنى كما قلنا الشهوات والشبهات. إهلاك الأمم والأقوام الغابرة بسبب كفرهم وتكذيبهم الأنبياء فيه عظة وعبرة للمعتبر من العقلاء. أهل الإيمان رجالا ونساء، أمة واحدة مترابطة متعاونة متناصرة، قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف. رضا رب الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات، لأن السعادة الروحانية المعنوية أفضل من الجسمانية الحسية، وقد اجتمعا لأهل الجنة جميعا. وأيضا من أعظم نعيمهم، بل قال العلماء هو أعظم النعيم، رؤية وجه الله الكريم في جنات النعيم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل ذلك. ثم قال تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الكفار والمنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي جاهد الكفار وجاهد المنافقين وشدد عليه، لكن جهاد الكفار يختلف عن جهاد المنافقين، لأن المنافقين يظهرون الإسلام، فلهذا جاهد الكفار هذا لا إشكال فيه بالسلاح وبالكلام بالألسنة وبالرد عليهم هذا لا إشكال فيه. وأما المنافقون فهم يظهرون الإسلام، فلهذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه لأن الناس يظنونهم مسلمين، فماذا يجاهدهم؟ كيف يجاهدهم؟ يجاهدهم بالقول وبالتشديد عليهم وبعدم إعطائهم فرصة وبالتغليظ عليهم، ولهذا واغلظ عليهم. ولهذا بعض الناس يريد دائما أن يكون يعني الأمر كله رحمة، هذا لا يصلح. حتى لو واحد عنده مدير فقط لمدرسة أو لبيت أو لدكان، حتى عنده موظفون، لو كان يعاملهم دائما باللين دائما وأبدا سيفسد العمل، لأنه لا بد أن يكون هناك بعض المواقف تحتاج إلى حسم وإلى. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة وهو أرق الناس وكذا، أمر بالإغلاظ على من يستحق الإغلاظ هكذا، وإلا ما تستقيم الدنيا إلا بهذا. ومأواهم جهنم، يعني ومع ذلك فهذا في الدنيا، وأما في الآخرة فإن مصيرهم الحتمي الذي يصيرون إليه خالدين فيه أبدا جهنم، وساءت مصيرا وبئس المصير مصيرهم، وهو جهنم والعياذ بالله. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلى آخر الآية. ورد في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك وصل إلى عقبة، عقبة يعني مكان مرتفع، فأمر مناديا فنادى في الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم متجاوز العقبة فلا يعني يدخلن أحد أو كذا، يعني أنهم لا يزحمون النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وكان معه اثنان من الصحابة الأجلاء وهما حذيفة وعمار، حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر، وكان أحدهما يقود الناقة والآخر يسوقها من خلفها، والنبي صلى الله عليه وسلم راكب عليها. فجاء فجأة قوم متلثمون نحو من 12 أو 14، كانوا متلثمين وجاءوا بإيش؟ بإبلهم، وهجموا فجأة فانتهرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني جاء حذيفة وعمار فضرب في وجوه إبلهم وكذا، فجبنوا وخافوا وانصرفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون من هؤلاء؟ خاطب في رواية أنه خاطب عمارا وفي رواية أنه خاطب حذيفة، فقال تعرفون من هؤلاء وما أرادوا؟ قالوا نحن ما عرفنا القوم كانوا ملثمين، لكن عرفنا الرواحل، لكن ما عرفنا من هم هؤلاء. فقال هؤلاء أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أنهم أرادوا أن يزحموه فيسقط عن العقبة فيموت. فعين لحذيفة يومئذ أسماء الاثني عشر، ولهذا حذيفة كان يقال له صاحب السر، يعني أنه يعرف المنافقين أو بعضهم بأعيانهم بأسمائهم. ولهذا قيل إن عمر رضي الله عنه في خلافته كان إذا أراد أن يصلي على شخص يشك فيه ينظر هل يصلي عليه حذيفة أو لا، إذا صلى عليه حذيفة صلاة الجنازة صلى عليه، وإذا لم يصلي تركه. فهذا يعين في وقيل غير ذلك، قيل إنهم كانوا يتنقصون النبي صلى الله عليه وسلم في السر، فلما مثلا يخبر بعض المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يحلفون أنهم ما قال، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. هذا على ما قلنا، قيل إنهم كانوا مثلا يقولون لئن كان ما يقوله محمد حقا لنحن شر من الحمر، يعني نحن شر من الحمير. وقيل إن هذا الرجل الذي قال هذا كان عنده ابن زوجته رجل مؤمن شاب، فقال أنت قلت كلمة عظيمة وأنت من أحب الناس إلي، لكنني إذا سكت عنك أخشى أن ينزل الوحي في معك، ولئن قلت أخشى أن تفتضح، لكن هذا أخف علي. فذهب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الآخر الكبير وقال له أنت قلت كذا، فحلف أنه ما قال، فنزل القرآن بتكذيبه وأنه قال ذلك. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، يعني أنهم يحلفون بالله أنهم ما قالوا هذه الكلمة الكفرية، والواقع أنهم قالوها وكفروا بعد إسلامهم. وقد قيل إن هذا الرجل الذي قال هذا تاب وأحسنت توبته بعد ذلك، هذا الرجل الكبير أيضا، وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، هذه أيضا فسرت كما قلنا بأنهم أرادوا إسقاط النبي صلى الله عليه وسلم وقتله عن العقبة. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، يعني وما أنكروا وما أسخطهم على الله ورسوله إلا أن الله تفضل عليهم ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم واغتنوا بها بسبب ما أوتوا من المال أو من الغنائم أو من غير ذلك. والمعنى أنه ليس هناك ما ينكر هذا. تقول كما تقول مثلا فلان هذا ما أغضبه مني أو ما جعله يسيء إلي إلا أني أحسنت إليه. معنى أنه لا يوجد أصلا. وهذا كقول الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. يقول هؤلاء الناس ليس بهم عيب إلا أن سيوفهم مكسرة من شدة مقارعة الكتائب. وهذا مدح لهم، هذا أسلوب بلاغي يعرف بتأكيد المدح بما يشبه الذم. يعني أنت تتوقع أنه سيذكر ذما ثم إذا به مدح فيؤكد المدح مرة أخرى. وهو كقوله تعالى في سورة البروج: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا قريب منه، قريب منه. فهنا يقول ما في، يعني ليس لله ورسوله عندهم ذنب يعني يكفرون بسببه، إلا أنه تفضل الله عليهم ورسوله بأن آتوهم وكان سببا لاغتنائهم. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، يعني كنتم فقراء فأغناكم الله بي بسبب الفتوح وبسبب الخير الذي جئت به والخيرات والبركات. وما نقموا أي وما أنكروا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وهذا ليس مما ينقم وليس مما ينكر، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قلنا هذه السورة سورة التوبة، فهي تفتح الباب أمام جميع الطوائف للتوبة. حتى النبي والمهاجرين والأنصار سيأتي لقد تاب الله على النبي الثلاثة الذين خلفوا سيأتي التوبة عليه. حتى الكفار فتح لهم التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. حتى المنافقون فتح لهم باب التوبة كذلك. وهكذا الجميع مفتوح لهم باب التوبة، مهما كان جرمك ومهما كان ذنبك، إن كنت كافرا وإن كنت عدوا لله ورسوله وإن كنت منافقا وإن كنت، شوف هؤلاء قيل إنهم وما نقموا إلا نغناهم وما وهموا بما لم ينالوا أنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انظر إلى ساعة رحمة الله، قال فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. وقد قيل إن هؤلاء الذين بالذات الذين حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم دون غير من المنافقين، دعا الله النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بمرض معين قاتل، قال له الدبيلة. طيب فإن يتوبوا يكو خيرا لهم ويغفر الله عز وجل لهم، وإن يتولوا ويعرضوا يعذبهم الله عذابا أليما موجعا شديدا في الدنيا. قيل هو يعني سخط المؤمنين عليهم وأخذهم بما إذا أظهروا مثلا شيئا من كفرهم أو كذا قتلوا به وعوقبوا، والآخرة في الدرك الأسفل من النار، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصر، ولا يوجد لهم في الدنيا ولي يتولى أمرهم ولا نصير ينصرهم من الله عز وجل. قال أصحاب التفسير: يا أيها الرسول جاهد الكفار بقتالهم بالسيف وجاهد المنافقين باللسان والحجة. إذن فرق بين جهاد الكفار وجهاد المنافقين لأنهم يظهرون الإسلام. واشدد على الفريقين فهم أهل لذلك، ومقرهم يوم القيامة جهنم وساء المصير مصيرهم. يحلف المنافقون بالله كاذبين ما قالوا ما بلغك عنهم من السب لك والعيب لدينك، ولقد قالوا ما بلغك عنهم مما يكفرهم، يعني كذب. وأظهروا الكفر بعد إظهارهم الإيمان، ولقد هموا بما لم يظفروا به من الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما أنكروا، هذا تفسير لنقم، ويظفروا تفسير لينالوا. وما أنكروا شيئا إلا شيئا لا ينكر، وهو أن الله تفضل عليهم بإغنائهم من الغنائم التي من بها على نبيه. فإن يتوبوا إلى الله من نفاقهم تكن توبتهم منه خيرا لهم من البقاء عليه على النفاق يعني. وإن يتولوا عن التوبة إلى الله يعذبهم عذابا موجعا في الدنيا بالقتل والأسر، ويعذبهم عذابا موجعا في الآخرة بالنار، وليس لهم ولي يتولاهم فينقذهم من العذاب ولا ناصر يدفع عنهم العذاب. ثم ذكر قصة أخرى من قصص المنافقين. وقد قلنا إذا قيل في هذه السورة ومنهم ومنهم ومنهم معناه ومن المنافقين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هذه القصة قيل إنها نزلت في رجل من المنافقين كان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله لي أن يرزقني مالا، فإنني إذا رزقني الله مالا سأتصدق منه سأحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحك، يعني قليل تشكره خير من كثير تكفره وكذا. قال: أدعو الله لي، وأصر. فقال له: أليس لك في رسول الله أسوة ولو شئت أن يسير الله معي الجبال ذهبا وفضة؟ قال: أدعو أصر. فدعا له فأتاه الله عز وجل غنما فنمت كما ينمو الدود، كثرت جدا حتى ضاقت عنها المدينة، فخرج إلى خارج المدينة فصار لا يصلي إلا الجمعة مع الجماعة، يعني يصلي الباقي مثلا منفردا أو لا يصلي الله أعلم، المهم أنه لا يأتي إلا الجمعة بعد قليل زادت وزادت، فحتى الجمعة تركها. بعد قليل زادت وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه المصدقين الذين يأخذون الصدقات، فأبى وقال هذا ما هذه إلا أخت الجزية وكذا وكذا وكفر. وقيل إنه بعد ذلك أتى إلى أبي بكر فأبى أن يقبل، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يقبل منهم نفقته بعد ذلك وصدقته، حاول بعد ذلك لما نزل فيه القرآن أن يتدارك الموقف فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبى أبو بكر، ثم أبى عمر، ثم أبى عثمان، ثم مات في زمن عثمان. وهذه القصة قد ضعفها بعض العلماء وأنكروها باعتبار أنهم ذكروا أنها نزلت في شخص معين، وبعضهم قال لا هذا تشابه أسماء، يعني هذا شخص يشبه اسمه شخص آخر صحابي جليل ليس هو المقصود وإنما شخص آخر. ونحن لم نذكر الاسم على كل حال، لكن القرآن ظاهره هو هذا، أن شخصا عاهد الله من المنافقين أنه إن أعطاه الله مالا قام بحقه فلم يقم بحقه فعاقبه الله نفاقا إلى يوم يلقاه. هذا واضح من سياق القرآن يعني ما يحتاج. ومنهم من عاهد الله، والمعاهدة لله شديدة، أمرها شديد، لا ينبغي الإنسان أن يعاهد الله في أمر يخشى لا يخي به. لئن آتانا من فضله، لئن وسع الله علينا من الرزق لنصدقن، يعني والله سوف أتصدق، ولنكونن من الصالحين، هكذا يظن. لذلك الإنسان لا يعرف أين الخير، بعض الناس يريد سعة الرزق ويريد الأموال، هو لا يدري لعل الأموال تكون له فتنة. فلما آتاهم من فضله واستجاب لهم بخلوا به، وهذا يحصل عند كثير من الناس، يقولون يا الله إلا إن آتانا الله، ثم مثلا الله يعطيه مليار مثلا فيقول كم زكاته اقسم على 40، أوه هذا كثير، طيب والله عز وجل أعطاك مليار كاملة، أعطاك 39 جزءا وأمرك بإخراج جزء واحد، ألا تنظر إلى 39 جزء، تنظر إلى الجزء الواحد هذا تقول كثير، ألا تستحي، الله عز وجل أعطاك هذا هذه النعمة الكبيرة. ولكن فعلا الشيطان والنفس هذا ليس بالأمر السهل، لهذا الإنسان ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا قدر ما يكفيك وتستغني عن الناس ويسرك الله عز وجل. وتولوا وهم معرضون، أعرضوا عن أمر الله عز وجل، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فكان عقوبة الله لهم أن أورثهم نفاقا في القلوب في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يعني أنهم سيبقون منافقين ولن يكون عندهم فرصة أن يتوبوا لأن الله طبع على قلوبهم. لماذا؟ بما أخلفوا، يعني بسبب إخلافهم الله فيما عاهدوه عليه ووعدوه به، وهذا يدل على خطورة نقض العهد مع الله سبحانه وتعالى. وبما كانوا يكذبون، وهذا يشعر أنه أثناء الحلف كان كاذبا، أنه يعني يريد بس النعمة من الله عز وجل ولا يهمه بعد ذلك أن يقوم وأن يفي بحق الله عز وجل. ولهذا عاتبه الله عز وجل وأنبه وعنفه، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ هل ظنوا أنهم إذا أسروا في صدورهم التكذيب أن الله لا يعلمهم؟ فالله عز وجل يعلم سرهم ويعلم نجواهم ويعلم ظاهرهم ويعلم باطنهم، وأن الله علام الغيوب بأجمعها وبأسرها، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال أصحاب التفسير ومن المنافقين من عاهد الله قائلا لئن أعطانا الله، وهذا يدلك على أن النفاق من أعظم أسباب حب الدنيا، حب الدنيا. وهكذا تجد إلى الآن كثير من المسلمين لو يجدوا شيئا من الدنيا باع دينه مباشرة ولا يهتم، وهذا على شفا حفرة من النفاق. ومن المنافقين من عاهد الله قائلا لئن أعطانا الله من فضله لنصدقن على المحتاجين، لنتصدقن على المحتاجين ولنكونن من الصالحين الذين صلحت أعمالهم. فلما أعطاهم الله سبحانه من فضله لم يفوا بما عاهدوا الله عليه، بل منعوا أموالهم فلم يتصدقوا بشيء وتولوا وهم معرضون عن الإيمان، فجعل عاقبتهم نفاقا ثابتا في قلوبهم إلى يوم القيامة، إلى أن ماتوا على ذلك، عقابا لهم على إخلافهم لعهد الله وعلى كذبهم. ألم يعلم المنافقون أن الله يعلم ما يخفون من الكيد والمكر في مجالسهم، وأن الله سبحانه علام الغيوب، فلا يخفى عليه من أعمالهم شيء وسيجازيهم عليها. كأنهم جعلوا الآية عامة في أمور المنافقين جميعا. ثم ذكر الله عز وجل موقفا آخر مخزيا من مواقف المنافقين، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يعني المنافقون شأنهم عجيب، لا هم ينفقون ولا يريدون أن يتركون من ينفق، فهم يقبضون أيديهم كما سبق، ثم إذا أنفق مؤمن لمزوه، يعني طعنوا فيه، ويل لكل همزة لمزة، ومنهم نعم وسبق من معنى يلمزك في الصدقات، إذن يطعنون فيهم ويعيبونهم. فإذا جاء مؤمن بصدقة كبيرة وأحسن قالوا هذا مرائي، وإذا جاء مؤمن فقير ما عنده شيء بصدقة يسيرة قالوا إيش يسوي الله بصدقة فلان، هذه ماذا يفعل الله بصدقة فلان، إيش جايب لي درهمين، إيش ماذا يفعل الله بدرهمين. يعني المنافقون هم أصلا غرضهم أن يطعنوا في المؤمنين لأنهم يكرهونهم، ليس الموضوع موضوع مبدأ، موضوع أنهم هم أصلا منافقون. وهكذا المنافقون في كل زمان إلى يومنا هذا، إذا رأوا رجلا يصلي يحسن داعي إلى الله يطعن، يقول هذا ترى من بره الله الله ومن جوه يعلم الله، هؤلاء كاذبون، هؤلاء منافقون، وهم المنافقون، رمتني بدائها وانسلت. وإذا رأى إنسان يعني حاله مثلا غير موسع يسخرون يحتقرون منه، هكذا لا يرتاح منهم مؤمن. الذين يلمزون المتطوعين، المتطوعين يعني المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، قال العلماء أي الذين يأتون به كما جاء في سبب النزول بصدقات كثيرة يلمزونه، يقولون رياء. والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني لا يجدون إلا قدر طاقتهم قليل، فيسخرون منهم درامين إيش. وهذا قيل إنه نزل في صحابي جليل يقال له أبو عقيل، أو أيضا غيره أبو خيثمة، جاء بصدقة يسيرة فاستهزأوا به، قالوا ماذا يفعل الله بصدقة هذا، فيسخرون منهم، سخر الله منهم، عقوبتهم الجزاء من جنس العمل، هم يسخرون من المؤمنين، وهؤلاء أولياء الله، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فيسخر الله جل جلاله منه. وهذا قوله يخادعون الله وهو خادع، ويمكرون ويمكر الله، فهذه صفة لله عز وجل أن الله يسخر بمن سخر من دينه وأوليائه وما إلى ذلك، لا تؤول. ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب موجع شديد في الآخرة. ومن استهزاء الله بالمنافقين يوم القيامة أنهم قال العلماء يظهر لهم نور كما يظهر للمؤمنين، فيظنون أنهم ناجون، فإذا توسطوا مثلا الصراط أو إذا دخلوا في هذه الأماكن أو كذا انطفأ نوره، فصاروا إيش يبحثون عن المؤمنين ويقولون لهم إيش انظرونا نقتبس من نوركم، فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ابحثوا عن النور في الخلف، فيرجعون في الخلف فيضرب بينهم وبين المؤمنين بسور باطنه فيه الرحمة ظاهره من قبل عذاب، ينادونهم ألم نكن معكم كما ذكر الله في سورة الحديد، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يأخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار يا مولى. فيسخر الله منهم، يجعلونهم يتقدمون مع المؤمنين ثم يرجعون ثم يضرب بينهم بسور ثم ينادون المؤمنين، هذا لماذا؟ لأنهم كانوا هكذا يفعلون في الدنيا بالمؤمنين، فعذبهم الله وجازاهم من جنس ما يستحقون. قال أصحاب التفسير الذين يعيبون المتطوعين من المؤمنين ببذل الصدقات اليسيرة الذين لا يجدون إلا شيئا قليلا هو حاصل ما يقدرون عليه، فيسخرون منهم قائلين ماذا تجدي صدقتهم، يعني ماذا تنفع، سخر الله منهم جزاء على سخريات بالمؤمنين ولهم عذاب موجع. من فوائد الآيات وجوب جهاد الكفار والمنافقين، فجهاد الكفار باليد وسائر أنواع الأسلحة الحربية، وجهاد المنافقين بالحجة واللسان. المنافقون من شر الناس لأنهم غادرون يقابلون الإحسان بالإساءة. في الآيات دلالة على أن نقض العهد وإخلاف الوعد لا سيما مع الله سبحانه وتعالى يورث النفاق، فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه. في الآيات ثناء على قوة البدن والعمل وأنها تقوم مقام المال، وهذا أصل عظيم في اعتبار أصول الثروة العامة والتنويه بشأن العامة، باعتبار الذين لا يجدون إلا جهدهم يعني طاقتهم ووسعهم، هؤلاء كانوا قيل إن كان الواحد يعني يأتي يذهب ما عنده شيء يتصدق به، فيعمل في السوق يحمل شيء كذا حتى يعطى دراهم يسيرة يأتي ويتصدق بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة. انظر إلى مبلغ هذا الصدق العظيم، إنسان ما عنده شيء، الرسول قال تصدق، من عنده مال تصدق، طيب أنا ماذا أفعل؟ يذهب مخصوص ويعمل ويحمل على ظهره في السوق من أجل أن يأتي بدريهمات يتصدق بها، ومع هذا المنافقون لا يريحونه ويسخرون منه، فانتقم الله له منه. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، بعد أن بين جرائمهم الشنعاء وأفعالهم النكراء بين أنه قد حتم عليهم العذاب الأبدي والجحيم السرمدي، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، حتى لو استغفر لكم سيد البشر صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يغني عنكم من الله شيئا، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. 70 عدد يضرب به يراد به المبالغة عند العرب، يعني مهما استغفرت لهم ومهما كثر استغفارك فهذا لن يغني عنهم من الله شيئا، فخير الله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، هذا في الأول. ثم بعد ذلك قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وقيل إن هذا من باب التسوية كما قال في سورة المنافقون: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لن يستجيب الله لك. وليس المقصود أنه إذا استغفر 71 أو 72 سيغفر لهم، لا، هذا مثل ما تقول لو قلت هذا 1000 مرة هل تقصد أنه لو قال 1001 سوف تستجيب له؟ لا، هذا لا مفهوم له، لأن هذا مراد به المبالغة، هذا معروف في اللغات يعني كلها، ما كان مرادا به المبالغة لا مفهوم له. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. لماذا الله عز وجل جعلهم بهذه المنزلة العظيمة التي حتى لو استغفر لهم سيد البشر الشفيع المشفع لا يستجيب لهم؟ لأنهم كفروا، والكافر لا تقبل فيه شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله بقلوبهم وإن أظهروا خلاف ذلك، والله لا يهدي القوم الفاسقين ولا يوفقهم ما داموا مصرين على الخروج عن طاعة الله عز وجل وما داموا تصفين بهذا الوصف، وهم فاسقون الفسق الأكبر لأنهم كفروا بقلوبهم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. رجع السياق إلى من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. غزوة تبوك قلنا كان العدو قويا وكثيرا وبعيدا، وكان الحر شديدا، وكانت الثمار قد طابت، والظلال أيضا قد حسنت، فالنفس داعية إلى التساهل والتكاسل، وهناك مشقة في الخروج إلى هذا العدو البعيد القوي الشديد في هذا الحر الشديد. فتخلف ناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفرحوا أنهم تخلفوا، لأنهم منافقون لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا. فرح المخلفون، انظر إلى بلاغة القرآن، ما قال المتخلفون، لا، المفروض يعني المتبادر أنه يقال إيش المتخلفون، يعني الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذهبوا معه، لا، قال المخلفون يعني أنتم الذين تركتموهم وارتحتم من شرهم، كما سبق أنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إيش إلا خبالا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، أي بقعودهم، مقعد هنا مصدر ميمي بمعنى بقعودهم وجلوسهم وبقائهم خلاف رسول الله. قيل إن خلاف رسول الله يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقد قرئ ولكنها قراءة شاذة خلف رسول الله، يعني أنهم بقوا في المدينة. وقيل خلاف مأخذ من خالف يخالف خلافا ومخالفة، يعني أنهم بقوا مخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمره بالخروج. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يعني نفروا من أن يذهبوا مجاهدين نصرة للدين ويبذلوا الأموال والأنفس في سبيل الله، لأنهم لا يؤمنون بهذا الدين أصلا. وقالوا لا تنفروا في الحر، قال بعضهم لبعض لا تخرجوا في هذا الحر الشديد. فجاء الجواب الإلهي المسكت: إذا كنتم تفرون من الحر، هذا الحر الذي في الدنيا، فكيف بحر جهنم التي أنتم داخلوها وساكنوها وخالدون فيها؟ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لو كانوا يفقهون عن الله ورسوله لعلموا أن حر جهنم أشد بأضعاف مضاعفة بما لا نسبة بينه وبين هذا الحر الذي فروا منه. فأنت تفر من حر لتقع في أضعاف أضعاف أضعاف أضعافه، فهل هذا عقل؟ لو كان هو، هل هذا فقه؟ وهل هذا فهم؟ لو كانوا يفهمون، يفقهون يعني يفهمون. ثم حتم عليهم، انظر إلى بلاغة القرآن كيف هذا الأسلوب الذي يعني لو نزل على الجبال لندكت. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. أليس هم فرحين ضاحكين مستبشرين بهذا التخلف؟ فليضحكوا قليلا، ما هو ما هي إلا أيام يسيرات، وإذا هم في القبور ويحتم بعد ذلك البكاء الأبدي السرمدي في نار جهنم، حين لا ينفعهم البكاء، حين لا ينفعهم الندم، خالدين مخلدين فيها أبد الآباد جزاء. وما ظلمهم الله، الله عز وجل لم يظلم، هذا جزاء بما كسبوه من هذا النفاق ومن هذه المعاندة، جزاء بما كانوا يكسبون. لاحظ ما لم يقل بما كسبوا، بما كانوا يكسبون، يعني أن هذا كان مستمرا طول حياتي، لأن فعل المضارع يدل على التكرر والتجدد. ومن أعظم العذاب أن يمنع الإنسان، مثلا واحد يقول له، تقول له ساعدني فيتكاسل، ثم يأتي بعد ذلك يريد أن يساعدك فتقول لا أريد مساعدتك، ابقى لا أريد أن أرى وجهك، استغنيت، أغناني الله عنك. فبهذا عاقب الله عز وجل هؤلاء، قال للرسول: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فإن رجعك الله أيها الرسول من هذه الغزوة سالما إلى جماعة منهم ومن رؤوسهم في المدينة فأرادوا بعد ذلك أن يخرجوا معك إلى غزوة أخرى فقل لن تخرجوا معي أبدا، لا أريد منكم أن تخرجوا، ألستم أنتم فرحتم بمقعدكم خلافي في تلك المرة؟ لا أريد خروجكم، قد أغناني الله عنكم، ابقوا أبدا، اجلسوا وابقوا في المدينة، لا أريد مشاركتكم. ولن تقاتلوا معي عدوا أقاتلوا ولن تنصروا معي دينا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة لما جلستم تلك المرة خلافي فاقعدوا مع الخالف، اقعدوا مع الباقين في المدينة. الخالف هو يعني ما من ترك في المدينة من المعذورين من الرجال ومن النساء ومن الأطفال وغيرهم وغلب الذكور من عن الخالفين. وقيل الخالفين فيها إشارة الخلف، يعني يطلق على الشيء الرديء، الخالف يقال يعني الشيء الرديء. طيب، قال أصحاب التفسير: اطلب أيها الرسول المغفرة لهم أو لا تطلبها لهم، وإن طلبتها فإن طلبتها 70 مرة فإنها على كثرتها لن توصل إلى مغفرة الله لهم، لأنهم كافرون بالله ورسوله، والله لا يوفق للحق الخارجين عن شرعه عن عمد وقصد. فرح المتخلفون من المنافقين في عن غزوة تبوك بقعودهم عن الجهاد في سبيل الله مخالفين رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله كما يجاهد المؤمنون، وقالوا مثبطين لإخوانهم من المنافقين لا تسيروا في الحرب، هذا معنى لا تنفروا، ومخالفين فسروا بها خلاف رسول الله. وكانت غزوة تبوك في زمن الحرب، قل لهم أيها الرسول نار جهنم التي تنتظر المنافقين درك الأسفل منها أشد حرا من هذا الحر الذي فروا منه لو يعلمون. ومن هذا كان بعض السلف إذا نازعته نفسه مثلا إلى معصية أو إلى التكاسل عن الطاعة يضع يده قرب السراج ويذكرها، يقول إيش؟ قل نار جهنم أشد حرا، لأن نار جهنم تزيد هي 70 ضعفا لنار الدنيا. يعني لاحظ أن الجو مهما كان حارا لا يقارن بالنار. لو قيل لك طف الشمس هل هذا مثل ما لو قيل لك تدخل النار تحرق؟ طبعا لا. فكيف إذا كان نار جهنم 70 مرة قدر نار الدنيا أصلا، فماذا يقارن هذا بحر الشمس؟ لا يقارن أصلا. طيب، فإن أعادك الله، نعم، فليضحك هؤلاء المنافقون المتخلفون عن الجهاد قليلا في حياتهم الدنيا الفانية، وليبكوا كثيرا في حياتهم الآخرة الباقية جزاء على ما كانوا اكتسبوه من الكفر والمعاصي والآثام في الدنيا. فإن أعادك الله، هذا معنى فإن رجعك أيها النبي إلى فريق من هؤلاء المنافقين ثابت على نفاقه فطلبوا منك الإذن بالخروج معك في غزوة أخرى فقل لهم لن تخرجوا أيها المنافقون معي في الجهاد في سبيل الله أبدا عقوبة لكم وحذرا من المفاسد المترتبة على وجودكم معي لو خرجوا فيكم ما زادوا، فقد رضيتم بالقعود والتخلف في غزوة تبوك فاقعدوا وأبقوا مع المتخلفين من المرضى والنساء والصبيان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رأس النفاق الأكبر في المدينة وهو عبد الله بن أبي بن سلول، وكان ابنه رجلا صالحا يقال له عبد الله بن عبد الله بن أبي، فلما مات جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يصلي على أبيه وأن يكسوه قميصه، يعني نوع من التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بالأنبياء جائز ليس بغيره. وقيل إنه كان عبد الله بن أبي فيما سبق لما كان العباس أسر كما ذكرنا في الأنفال حاولوا أن يجدوا له قميصا فلم يجدوا أحدا يقدر قدره إلا عبد الله بن أبي فأعطاه قميصه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه حتى لا يكون له منة عليه لأن العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فألبسه قميصه وجاء بعد أن أدخل حفرته وألبسه قميصه وتفل عليه وأراد أن يصلي عليه طبعا قبل أن يدفن، فجاء عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله تصلي عليه وهو الذي فعل كذا وكذا وقد نهاك الله عز وجل عن الاستغفار لهم، استغفر لهم ولا تستغفر لهم انت استغفر. قال يا عمر إنما خيرني الله، النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، هذا الرجل طول حياته وهو يعادي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كان له دور في حادثة الإفك وكان له دور يوم أحد في الانخزال بالناس وتحالف اليهود وتحالف مع وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بشتى الأشكال والصور وفي تبوك أيضا لم يخرج معه وفي ومع ذلك من جهة مراعاة لخاطر ابنه المؤمن ومن جهة أخرى قال يا عمر إنما خيرني الله ولو علمت أني لو زدت على 70 لغفر لهم لاستغفرت لهم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تنحى عني يا عمر وصلى عنه عليه. فأنزل الله هذه الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن المنافقين، وهذا معدود في موافقات عمر. وكان عمر بعد ذلك يقول تعجبت من جرأتي على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، لأنه كان الوحي ما نزل، لكن الوحي نزل بعد ذلك مانع عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على المنافقين. ولهذا أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أن يصلى على كافر أبدا، لا يقال شهيد الوطن ولا غيره، هذا لا يجوز، ولا يستغفر له كما سيأتي في آخر السورة. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لا تصلي على أحد من المنافقين مات أبدا الآباد. ولا تقم على قبره، يعني وهذا يدل على أن المؤمن يصلى عليه ويقام على قبره بعد دفنه، يستغفر له ويسأل الله عز وجل له التثبيت كما جاء في الحديث الذي في السنة. أما هؤلاء لا يقام على قبورهم ولا يصلى عليه، هذا من علم أنه منافق. أنت مثلا إذا علمت من شخص أنه منافق ولكن أنت مثلا لا تستطيع أن تثبت، فأنت لا تصلي عليه. يعني مثلا شخص أنت تعرف أنه زنديق لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولكن الناس ما يعرفون هذا، فأخذوه وصلوا عليه، وأنت لا تستطيع أن تقول هذا لأنه ليس عندك بينة، فحينئذ أنت لا تصلي عليه لأنك تعرف أنه منافق. وأما غيره يعملوه على الإسلام يصلون، كما سبق في موضوع حذيفة على أن الأثر التي رويت يعني بعضهم قال فيها كلام في هذا، إنهم كفروا بالله ورسوله، هذا هو السبب لماذا لا نصلي، لأنهم كفار والكفار لا يستغفر لهم ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، كفار في الباطن، وماتوا وهم فاسقون، الفسق الأكبر خارجون عن طاعة الله. وإن كانوا أوتوا دنيا فهذه الدنيا وبال عليهم كما سبق، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، لا تعجبك النعم الدنيوية عليه، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا بأن يتعبوا في جمعها وتحصيلها والعناية بها وتعلق القلوب بها وشغل القلوب بها فتعذبوا بذلك والمصائب التي تنزل بها، وتزهق أنفسهم لأنهم لا يرجون فيها خلفا ولا ثوابا، ليس مثل المؤمن الذي يصبر ويحتسب، وتزهق أنفسهم أي وتخرج أرواحهم من أجسادهم وهم كافرون. أيضا فيها استدراج لهم أن يستمروا على كفرهم حتى يخلدوا في النار، لأنهم ربما لو ابتلوا الله عز وجل من أراد به خيرا ربما ابتلاه بسوء حتى يتوب وينيب. وهذا كررت هذه الآية تشبه آية سبقت، قالوا لأنها في طائفتين مختلفتين من جهة، ومن جهة أخرى لأن شدة تعلق الناس بالدنيا يرون أن المنافقين مثلا عندهم دنيا وكذا فيفتتنون، فالله عز وجل يحذر مرة بعد مرة من هذا الأمر، وأنه استدراج وأنه نقمة في حق في الحقيقة وإن كان ظاهره أنه نعمة. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القائد. إذا أنزلت سورة فيها الأمر بالإيمان بالله والأمر بالجهاد مع رسوله أن آمنوا، هذا تفسير لهذه السورة أنها احتوت على هذا المحتوى وهو الأمر بالإيمان والأمر بالجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، استأذنك أي طلب الإذن سين والتاء للطلب أولو الطول أي أولو أصحاب الغنى منهم، مع أنهم عندهم أموال يستطيعون أن يركبوا ويستطيعون أن يهيئوا أنفسهم، وقالوا ذرنا نكن مع القائدين، اتركنا مع القائدين يا رسول الله ولا تأخذنا معك. فالله أنكر عليهم قال رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، رضوا لنفسهم بهذه المنزلة الخسيسة أن يكونوا وهم قادرون أصحاء أغنياء قادرون عن جهاد مع الخوالف أي مع النساء، الخوالف جمع خالفة، والخوالف هم النساء، والنساء لسنا مطالبات بالجهاد، فهم مع أنهم رجال رضوا بأن يكونوا مثل الضعفة والنساء ويبقون معهم، وهذا منقص في حقهم. وأما النساء فهن لسنا مكلفات بالجهاد، مؤمنات تقيات برات ما عليهن جهاد، وطبع على قلوبهم منهن يعني طبعا وطبع على قلوبهم أي ختم على قلوبهم فلا يدخلها الخير والإيمان، ولهذا فهم لا يفقهون، فهم لا يفهمون عن الله ورسوله بعد هذا لأنه ختم على قلوبهم بسبب كفرهم وضلالهم. وبضدها تتبين أشياء، وبالمقارنة يتضح قبح القبيح وحسن الحسن. فقال لكن الرسول في المقابل والذين آمنوا معه مع الرسول صلى الله عليه وسلم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، جاهدوا في سبيل الله بالأموال وبالأنفس، بذلوا الغالية والنفيس في سبيل الله، وأولئك لهم الخيرات، لهم الخير كله، وقيل لهم الخيرات أي الخيرات الحسان، وهن الحور العين، وأولئك هم المفلحون أي الفائزون بمطلوبهم وببغيتهم. أعد الله لهم أي هيأ لهم جنات وبساتين عظيمة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ماكثين فيها أبدا، أنهار اللبن والعسل والخمر وغيرها، ذلك الفوز العظيم، هذا هو الفوز الأكبر الذي لا أكبر منه. قال أصحاب التفسير: ولا تعجبك، نعم، ولا تصلي أيها الرسول على أي ميت من موت المنافقين أبدا، ولا تقف على قبره للدعاء له بالمغفرة، ذلك لأنهم كفروا بالله وكفروا برسوله وماتوا وهم خارجون عن طاعة الله، ومن كان كذلك لا يصلى عليه ولا يدعى له. ولا تعجبك أيها الرسول أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا، وذلك بما يعانونه من المشاق في سبيلها، يتعبون في تحصيلها، وما يصابون به من مصائب فيها، وأن تخرج أرواحهم من أجسادهم وهم على كفرهم. وإذا أنزل الله سورة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم متضمنة للأمر بالإيمان بالله والجهاد في سبيله، طلب الإذن في التخلف عنك أصحاب الغنى واليسار منهم أصحاب الأموال، وقالوا اتركنا نتخلف مع أصحاب الأعذار كالضعفاء والزمنى. من فوائد الآيات: الكافر لا ينفع للاستغفار ولا العمل ما دام كافرا. الآيات تدل على قصر نظر الإنسان، فهو ينظر غالبا إلى الحال والواقع الذي هو فيه، ولا ينظر إلى المستقبل وما يتمخض عنه من أحداث، لأنه قلنا نار جهنم أشد حرا. التهاون بالطاعة إذا حضر وقتها سبب لعقوبة الله وتثبيطه للعبد عن فعلها وفضلها، فقل لن تخرجوا معي أبدا. في الآيات دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين وزيارة قبورهم والدعاء لهم بعد موتهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك للمؤمنين، الزيارة الشرعية للقبور. رضي هؤلاء المنافقون لأنفسهم الذلة والمهانة حين رضوا أن يتخلفوا مع أصحاب الأعذار من النساء وغيرهم، وختم الله على قلوبهم، لأنه قيل الخوالف هم جمع خالف الرجل، يعني مثل فارس وفوارس، مع أصحاب الأعذار، وختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم ونفاقهم، فهم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم. أما الرسول والمؤمنون معه فلم يتخلفوا عن الجهاد في سبيل الله مثل هؤلاء، وإنما جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وكان جزاؤهم عند الله حصول المنافع الدنيوية لهم كالنصر والغنائم، وحصول المنافع الأخروية، ومنها دخول الجنة وحصول الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. هيأ الله لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدا، لا يلحقهم في فناء يعني موت، ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم الذي لا يدانيه فلاح. ثم بعد أن ذكر الله عز وجل القادرين الذين قاموا بالواجب والقادرين الذين تخلفوا عن الواجب، ذكر المعتذرين. قال: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. يعني جاء المعذرون، قالوا أصلها المعتذرون ثم أدغمت التاء في الذال، يعني المعتذرون من الأعراب لأجل أن يؤذن لهم. جاءوا الأعراب هم أصحاب البوادي الذين يسكنون في البوادي حول المدينة، وطبعا معروف أن الأعراب سيأتي معنا إن شاء الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. فهم جاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأعذار، وقد اختلف أهل العلم هل المقصود بالمعذرون هؤلاء الصادقون أو الكاذبون. فبعض العلماء قالوا المقصود بهذا المؤمنون الصادقون من الأعراب الذين كانت لهم أعذار حقيقية، وبعضهم قال بل المقصود بهذا الكاذبون الذين اعتذروا بأعذار كاذبة. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، وتجرأ أناس آخرون أسوأ من هؤلاء فقعدوا من غير عذر أصلا ومن غير محاولة اعتذار، جرأة على الله، يعني تخلفوا ثم حتى لم يكلفوا أنفسهم أن يأتوا فيعتذروا. سيصيب الذين كفروا، فعلى القول الأول يكون نصف الآية الأول في المؤمنين والباقي في المنافقين، وقيل كله في المنافقين إذا قلنا جاء المعذرون يعني بالأعذار الكاذبة. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، يعني سيصيب الذين كفروا في بواطنهم ونافقوا منهم عذاب أليم موجع يخلدون به في الدرك الأسفل من النار، ثم بيّن الله عز وجل عذر من أصحاب الأعذار الصادقين الذين يعني عذرهم الله عز وجل لأن لهم أعذارا حقيقية، ليسوا كذبة وليسوا منافقين. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيلهم والله غفور رحيم. هو العذر إما أن يكون بدنيا أو ماليا، لأن الجهاد بالنفس وبالمال، فمنهم من كان عذره في بدنه بأن كان ضعيفا البدن أو كان مريضا، ومنهم من كان بدنه صحيحا لكنه معذور من جهة ماله، ما عنده شيء يستطيع أن يجهز نفسه به. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. لا هؤلاء ولا هؤلاء ليس عليهم حرج، أي ليس عليهم إثم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بشرط إذا نصحوا لله ورسوله. إذا كانوا في يعني بقاء حين بقائهم في المدينة وفي جميع أحوالهم ناصحين، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال لمن يا رسول؟ قال لله ولرسوله ولكتاب. والنصح هو إرادة الخير للمنصوح، والمقصود هنا أنهم إيش نصحوا في حقوق الله وفي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق المؤمنين وفي الدين، فهم يعني قلوبهم سليمة، ليس فيها غش وليس فيها خلاف ما يظهرون. ما على المحسنين من سبيل، هؤلاء ليس عليهم سبيل وليس عليهم يعني عتاب ولا ملامة ولا يعني سبيل لعقوبتهم، لأنهم محسنون، إنما عجزوا، ولو قدروا لخرجوا للجهاد. والله غفور رحيم لهم. ولا أيضا ليس هناك حرج على طائفة أخرى غاية في الصدق وغاية في ضرب أروع الأمثلة في محبة الخير. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الله أكبر، انظر إلى الصدق. وهذه المواقف مما تبين قبح موقف المنافقين، لأنك إذا قارنت بها يعني صار موقف المنافقين غاية في الشناعة وغاية في النكارة. ولا على أشخاص آخرين يقال لهم البكاؤون، يقيل إنهم كانوا سبعة، على الذين ما إذا ما أتوك لتحملهم، يعني جاءوك قالوا يا رسول الله احملنا، نحن نريد الجهاد، ما عندنا دواب، احملنا معك حتى نذهب معك إلى الجهاد، فاعتذرت لهم أنت، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، الدواب ليس هناك، يعني مكان ما عندي دواب، انتهت، ما في مكان أحملكم فيه. ما قالوا الحمد لله خلاص أصلا جاءت منك أنت وأنا نحن معذور، لا، تولوا يعني أدبروا غاية في الحزن على فوات الطاعة، كانوا يريدون أن يبذلوا مهجهم في سبيل الله، وأعينهم تفيض، يعني وأعينهم مملوءة بالدموع. لماذا؟ حزنا على فوات الطاعة، وأنه لم يقدر لهم أن يكون عندهم مال ينفقونه حتى يستطيعوا الجهاد معك يا رسول الله. إنما السبيل بالمؤاخذة والعقوبة على الذين يستأذنونك وهم أغنياء من المنافقين ومن رؤسائهم، عندهم أموال كثيرة لكنهم منافقون. يعني وانظر كيف الشناعة عندما تعطف هذه الصورة على الصورة التي أو تذكر بعد الصورة التي قبلها مباشرة. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف على ما سبق، إما الخوالف من النساء أو الخوالف معناها أصحاب الأعذار، ومع أنهم لا عذر لهم لا مالا ولا بدن، وطبع الله على قلوبهم ختمها عليهم، فلذلك فهم لا يعلمون ما ينفعهم وما يضرهم. قال أصحاب التفسير وجاء قوم من أعراب المدينة ومن حولها يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأذن لهم في التخلف عن الخروج والجهاد في سبيل الله، وتخلف قوم آخرون لم يعتذروا أصلا عن الخروج لعدم تصديقهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولعدم إيمانهم بوعد الله، سينال هؤلاء بسبب كفرهم هذا عذاب مؤلم موجع، ليس على النساء والصبيان والمرضى والعجزة والعمي والفقراء الذين لا يجدون ما ينفقونه من المال ليتجهزوا به، ليس على هؤلاء جميعا إثم، هذا معنى حرج، في التخلف عن الخروج لأن أعذارهم قائمة، إذا أخلصوا لله ورسوله وعملوا بشرعه ليس على المحسنين من أصحاب هذه الأعذار طريق لإيقاع العقاب عليهم، هذا معنى السبيل عليهم. والله غفور لذنوب المحسنين رحيم بهم، ولا إثم كذلك على المتخلفين عنك الذين إن جاءوك أيها الرسول يطلبون ما تحملهم عليه من الدواب وقلت لهم لا أجد ما أحملكم عليه من الدواب أدبروا عنك وعينهم تسيل من الدمع أسخا على أنهم لم يجدوا ما ينفقون من عند أنفسهم أو من عندك. لما بين أن لا طريق لعقوبة أهل الأعذار ذكر من يستحق العقوبة والمؤاخذة، فقال إنما الطريق بالعقوبة، إنما السبيل والمؤاخذة على أولئك الذين يطلبون منك أيها الرسول الإذن في التخلف عن الجهاد وهم قادرون عليه بوجود ما يتجهزون به، رضوا لأنفسهم الذلة والهوان بأن يبقوا مع الخوارف في البيوت، وختم الله على قلوبهم فلا تتأثروا بموعظة، وهم بسبب هذا الختم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم ليختاروه وما فيه مفسدتهم ليتجنبوه. من فوائد الآيات المجاهدون سيحصلون الخيرات في الدنيا، وإن فاتهم هذا فلهم الفوز بالجنة والنجاة من العذاب في الآخرة. الأصل أن المحسن إلى الناس تكرما منه لا يؤاخذ إن وقع منه تقصير، يعني إنسان تبرع بشيء ليس واجبا عليه، إن قصر فيه شيئا ما هو أصلا محسن، لا ليس واجبا عليه. فإذا إنسان أحسن إليك لا تقول لماذا لم تفعل هذا، هو أصلا محسن، يعني لم يلزمه هذا من الأصل. أن من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة سعي فيما يقدر عليه ثم لم يقدر فإنه ينزل منزلة الفاعل له، يعني يأخذ الأجر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة قال كما في الصحيح، قال إن أناسا بالمدينة ما قطعتم واديا ولا كذا إلا شركوكم فيه. قال يا رسول الله هم في المدينة؟ قال وهم في المدينة حبسهم العذر. حبسهم العذر، فبنيتهم يأخذون إيش؟ مثل أصل الأجر. الإسلام دين عدل ومنطق، لذلك أوجب العقوبة والمأثم على المنافقين المستأذنين وهم أغنياء ذو قدرة على الجهاد بالمال والنفس، عذر من كان إيش؟ معذورا. نختم بهذه الآيات الثلاث. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. يعني إذا رجعتم إلى المدينة سيعتذر لكم هؤلاء المنافقون، لا قل لهم لا تعتذروا، نحن لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم، قد نبأنا الله وقد أخبرنا وأوحى إلى رسوله فأخبرنا من أخباركم وشأنكم وعرفنا أنكم كذبة فلن نقتنع مهما حاولتم إقناعنا. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني وإنكم على مرأى من الله عز وجل تعملون، اعملوا، والرسول صلى الله عليه وسلم لأنه حي أيضا يراكم، ثم تردون إلى عالم الغيب، ثم بعد موتكم تردون إلى الله عز وجل الذي يعلم الغيب والشهادة ولا يخفى عليه شيء فينبئكم ويخبركم بما كنتم تعملونه في الدنيا من نفاق وغيره. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنه فأعرضوا عنه إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. سيحلف هؤلاء المنافقون لكم أيها المؤمنون إذا انقلبتم أي إذا رجعتم إليهم، يحلفون بالله والله لقد كنا معذورين، والله لقد، لتعرضوا عنهم أي لتتركوهم يعني ولا تعنفوهم، فحققوا لهم ما أرادوا فأعرضوا عنهم، ليس لأنهم معذورون بل لأنهم رجس أي نتن وقذر لا يستحقون أن تنفق الأوقات في مناقشتهم. ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يعني ما زال ينتظرهم العذاب الأكبر، فأعرضوا عنهم وتولوا عنهم، حسابهم على الله. يحلفون لكم لترضوا عنهم، يعني إنما حلفهم هذا لا يقصدون به وجه الله ولا يقصدون به أن يبرئوا ساحتهم أمام الله، وإنما يقصدون أمام الناس يراؤون فقط، لترضوا أنتم عنهم. فإن ترضوا عنهم وتنخدعوا بما قالوا فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فإن الله عز وجل لا يرضى عن هؤلاء لأنهم فسقة كذبة منافقون فخارجون عن طاعته الخروج الأكبر بالنفاق الأكبر. قال أصحابه، وهذا فيه قال يعني شهادة للصحابة لأنه قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه بأنهم أهل استقامة لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسق. قال أصحابه الله أعلم، قال أصحاب التفسير يقدم المنافقون المتخلفون عن الجهاد أعذارا واهية يعني ضعيفة لا أصل لها للمسلمين حين عودتهم من الجهاد، ويوجه الله نبيه والمؤمنين بالرد عليهم لا تعتذروا بالأعذار الكاذبة لن نصدقكم، هذا معنى لن نؤمن لكم، لأن آمن إذا تعدى باللام يكون بمعنى صدق، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدقنا ومصدق لنا، أما إذا آمن بي يكون بمعنى أقر وما إلى ذلك. لن نصدقكم فيما أخبرتمونا به منها قد أعلمنا الله نبأنا الله شيئا مما في نفوسكم وسيرى الله ورسوله هل ستتوبون فيقبل الله توبتكم أم تستمرون على نفاقكم ثم ترجعون إلى الله الذي يعلم كل شيء فيخبركم بما كنتم تعملون ويجازيكم عليه فبادروا إلى التوبة والعمل الصالح. وعلى هذا التفسير يكون فيه فتح لباب التوبة أيضا لهؤلاء. سيقسم هؤلاء المتخلفون بالله إذا رجعتم، هذا معنى انقلبتم، انقلب أي رجع، أيها المؤمنون إليهم تأكيدا لعذارهم الباطل لتكفوا عن لومهم وتوبيخهم فاتركوهم ترك ساخط وهجروه ليس ترك راض، إنهم أنجاس هذا معنى رجس خبثاء الباطن ومستقرهم الذي يأوون إليه هو جهنم جزاء لهم على ما كانوا يكسبونه من النفاق والآثام. يقسم هؤلاء المتخلفون لكم أيها المؤمنون لترضوا عنهم وتقبلوا أعذارهم فلا ترضوا عنهم، فإن ترضوا عن بعض العلماء قال فإن ترضوا عنهم هذا فيه نهي ضمني للرضا عنهم، فإن ترضوا عنهم فقد خالفتم ربكم فإنه لا يرضى عن القوم الخارجين عن طاعته بالكفر والنفاق، فاحذروا أيها المسلمون أن ترضوا عن من لا يرضى الله عنه. قالوا هذا فيه يعني بعض العلماء أخذ أن من أصر على بدعة أو مثلا جريمة يصير ويجاهر وكذا قد يأخذ هذا الحكم بمعنى أنه يغلظ له ويعني يهجر و هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.